ملخص كتاب أصول النظام الاجتماعي في الإسلام من أخضر.com لمؤلفه محمد الطاهر ابن عاشور. كيف تبنى النظم الاجتماعية؟ يعد الحديث عن المجتمع وأسسه من عوامل تقدم المجتمع وانحطاطه، مما أثار تساؤل الكثيرين قديما وحديثا. يتناول البعض البحث عنه من جانب الإنسان وتطوره، ويتناول البعض الآخر البحث من جانب الحكومات وما ينبغي توفيره لصلاح مجتمعاتها. لكن هل يدخل الدين في إصلاح هذا الأمر؟ أم أن الدين متعلق فقط بما يعتقده المرء ولا يرجى منه عمل في الحياة الاجتماعية؟ يحدثنا الكاتب عن الدين بمفهومه الشامل والغرض منه، من تغييره في فكر المرء وصلاح حاله، ومنه إلى صلاح المجتمع. فما الدين؟ أولاً، مفهوم الدين. الدين اعتقاد يتبعه عمل، سواء كان هذا الاعتقاد حقاً أم باطلاً. قال تعالى: لكم دينكم ولي دين. فالغرض من الأديان صلاح أحوال الناس في دنياهم وأخراهم، ويقتضي الدين سير أتباعه عليه والامتثال له، ويكون لفظ الدين متحققاً لما جاءت به الأديان السماوية وما عداه من أديان أو قوانين بشرية، فيطلق عليها دين من حيث رجاء الالتزام والامتثال لها. لكن من المعلوم أن طبائع الناس وأفهامهم وحياتهم ليست واحدة، لذا سنجد في الأديان السماوية السابقة أنها جاءت لتخاطب قوماً بعينهم، فلم تشمل اليهودية ولا النصرانية جميع البشر، بل اختصت كل دعوة بقومها. لكن مع ذلك لم تختلف أصول التشريع الإلهي للبشر عامة، فقد قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. لم يستمر انقطاع البشر بعضهم عن بعض، فقبل حلول الإسلام حدث مزج كبير بين ثقافات الناس ومعاشهم، فلم يعد كل فريق منهم في واد، بل حصل من الحروب بين الفرس والروم ما قرب المسافات بين الشرق والغرب، كما أن التجارة كانت منتشرة جدا بين البلدان، مما أدى إلى تداخل الثقافات وتأثر كل قوم بغيرهم، كما أن هذا الوقت كان يحوي تداخلاً بين الحق والباطل. فجاء الإسلام قاطعاً الشك باليقين، مبيناً الحق من الباطل، ولذا كان أول ما اتصف به الإسلام أنه دين شمولي، واقتضى بذلك أن جعل الله الفطرة عماد تشريعه، فقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فما الفطرة؟ إن الفطرة مرتكز النفس الإنسانية من حيث استعداداتها وميولها، فإن الناس قبل الإسلام كانوا أبعد ما يكون عن السواء والاعتدال، فجاء الإسلام ليذكرهم بما يجب أن يكونوا عليه وما تألفه نفوسهم، وهو داع لصلاح حالهم في الدنيا ومآلهم يوم القيامة. وأول ما نبههم له هو معنى العبودية والتوحيد لله تعالى، فإن المتأمل في فطرته واحتياجه سيصل إلى هذه النتيجة لا محالة. وباقتضاء مفهوم الفطرة وصف الدين بالاعتدال والتوسط، فقد قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فلا تفريط ولا إفراط. واتسم الإسلام بأنه دين الحقيقة، فجاء لينفي الأوهام والخيالات والخرافات ويثبت الحق. ومن أبرز الأمثلة نفيه التبني الذي كان في الجاهلية، فقال تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. إذن فالدين مبناه اعتقاد وعمل، وبهما ينصلح حال البشرية، والبشرية عمادها الفرد. لذا وجب أولاً أن نتحدث عن صلاح الفرد. ثانياً، صلاح الفرد. إن الفرد هو اللبنة الأولى في المجتمع، فما الذي لو أصلحه الفرد انصلح به حاله، ومن ثم صلح مجتمعه. قال حكيم: إن صلاح المرء من صلاح عقله، فإذا صلح العقل صلحت جميع خصال المرء، فالعقل يأتي أولاً ثم تأتي بعده أعمال الجوارح. فقد روي أن أبو عمرة الثقفي قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل: آمنت بالله ثم استقم. فقوله آمنت يعني صلاح اعتقاده، ومن ثم يأتي صلاح العمل. إذن سنبدأ بما يصلح به الاعتقاد. كان الناس وما زالوا يبحثون عن سبب وجودهم، ومن هنا كان انفتاح باب الاعتقاد، وهو البحث عن الخالق والصانع. ومن هنا تعرف سبب وجودنا في هذا العالم. فلو تأملنا في هذا العالم سنعرف أن سلسلة الأسباب تفضي إلى الله جل جلاله، وهذا الاعتقاد هو أول الركائز الفطرية. فالاعتقاد أو الإيمان هو أساس فكره وحركته، لذا اهتم الإسلام بباب الاعتقاد ووضع أسساً لصلاحه. فقد فصل أصناف المشركين وعقائدهم، وبين الصحيح منها من الباطل، كما أنه استدعى العقول والأفهام للاستدلال على وجود الله تعالى، فقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فكان حقا على المكلف أن يكون أول واجب عليه هو معرفة خالقه. وقد بين الإسلام أوصاف الله تعالى حتى تتشكل عند المسلم صورة صحيحة عن ربه، ومن خلالها يعرف نفسه. لكن قد يتعرض المرء لبيئات فاسدة ومعتقدات ضالة، فيعتاد عقله قبول تلك المعتقدات، مما يدفعه إلى عدم معرفة حسنها من قبيحها. ولذا وجب إصلاح التفكير، فالعقيدة تفكر في وجود الله وصفاته وصفات رسله، وهو تفكير مبناه سماوي، أي من خلال الوحي، لكن يترتب عليه الكثير. فالإنسان لا يتوقف عند هذه النقطة، وإنما عليه التفكير فيما تصلح به شؤون حياته في الدنيا والآخرة. والتفكير يكون عن طريق العقل أو القلب، فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأراد بصلاح الجسد صلاح العمل. فبهذا علينا أولاً إصلاح الفكر، وبما أن الناس يتفاوتون في أفكارهم ورغباتهم، فإن على كل امرئ إصلاح فكره في دائرة ما يحتاج إليه من عمل، حتى لا يهوي في الخطأ. أما فيما لا يعرفه فيطلب المعونة من أصحاب العلم. فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما النواحي الفكرية التي على المرء إصلاحها؟ ثالثاً، دوام إصلاح الفرد. لقد جمع الإسلام نواحي إصلاح الفكر في عدة محاور، وهي: إصلاح العقيدة بأن يفكر المرء في معتقده ومن أين يتلقاه، وإصلاح الشريعة، فأحكام الشريعة مبناها جلب المصالح ودرء المفاسد، وإصلاح العبادة، فيدرك أن العبادة تعود عليه بالنفع ولا تعود على المعبود الله عز وجل بنفع ولا ضر، وإصلاح الفكر بتحصيل النجاة في الدنيا والآخرة، فلم يجعل الله سعادة المرء الأخروية مبنية على الحظ أو النسب أو البلد، بل جعلها متعلقة بفعل المرء في دنياه. فقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن ثم التفكير في الأحوال العامة للعالم، فيتعظ المرء من أحوال الأمم السابقة ويدرك أسباب هلاكها ونهوضها. وأخيرا، التفكير في مصادفة العلوم للحقيقة، فلا يجعل العلوم تابعة لأهوائه، بل يجعل العلم والحق رائدين في القول والعمل وإن خالف هواه. فقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فإذا اهتم المرء بإصلاح تفكيره من تلك النواحي استطاع إصلاح عمله. وحاصل معنى إصلاح العمل ألا يكون هذا العمل مفضيا إلى مفسدة أو إضاعة مصلحة. وحيث كانت النفس والعقل هما الدافعان للبدن إلى الأعمال، كانت تزكية النفس من أهم ما دعا إليه الإسلام. فالأعمال البشرية قسمان، نفسي وبدني. فالنفسي أعمال القلب والأخلاق والضمائر، فعلى المرء أن يحاسب نفسه حتى يصل إلى ترويضها فيتطلع إلى كمالها. فقد قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعليه مقاومة قوى النفس الشهوانية والغضبية، وأن يتحلى بالإخلاص وحسن النية والإحسان والصبر، فهو من أهم الصفات، والتدرب عليه هو وسيلة النجاة، لأنه يفيد في تربية إرادة النفس مما يدفعها للسعي لبلوغ كمالها. ولا تكون الصفات محمودة إلا إذا أحسن صاحبها وضعها في موضعها. فقد يخطئ الناس أحياناً في وضع هذه الصفات في غير موضعها، كما فعلوا مع خصلتي التوكل والرضا بقضاء الله وقدره، فقد توهموا أن معنى الخصلتين هو الاستسلام والفشل والقعود عن العمل، بينما معنى التوكل أن يكون التوكل على الله أدباً في ابتداء العمل، ويكون الرضا بالقضاء والقدر أدباً في نهايته. وهذا تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والتيسير يعني الاستطاعة والكسب. ومن ثم ينشأ في النفوس السعي للكمال بما تمتلكه بقواها وأفعالها، ويطلب الكمال بما يتجاوز قواها من الله تعالى. أما الأعمال البدنية فهي تابعة للعقل والاعتقاد، تأتمر بأمره، فيكون صلاح الأعمال البدنية بالوقوف على حدود الشريعة فيها. ومن الأشياء التي تعين على صلاح العمل وتيسيره النظام والتوقيت والدوام وترك الكلفة والمبادرة والإتقان. والآن نأتي إلى دور الفرد في تعامله مع غيره ومجتمعه. رابعاً، صلاح المجتمع. بعد أن تحدثنا عن إصلاح الفرد يأتي دور إصلاح المجتمع. فما الذي سيجمع بين المتفرقين؟ النسب أم القبيلة أم العشيرة؟ لربما تعد جميع الروابط المادية روابط ضعيفة لن يتصف بها دين شمولي أرسل إلى الناس كافة. لذا جاء الإسلام ليجمع بين الناس برابطة الدين، فتسامى عن جميع الروابط المادية إلى رابطة العقل الذي جعل الله به الإنسان إنسانا. فقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ولكي يتناغم المسلمون بعضهم مع بعض، ولكي تتقرب صورة هذا الرابط في عقولهم، جعل الله المسلمين إخوة. فقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فكانت الأخوة هنا نسباً روحية لا يتعلق بأحكام مادية كالإرث أو الزواج أو غيره، وبهذا يسهل عليهم الاجتماع تحت لواء واحد. وبعد أن اجتمع المسلمون على رابطة الدين، جعل الله مبنى تعاملهم مع بعضهم هو مبنى مكارم الأخلاق، وهي الفضائل التي ميز الله بها الإنسان عن باقي مخلوقاته من رفعة وسمو. ومن أهم هذه الأخلاق الحياء. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. وبما أن مراد الله أن يعم دين الإسلام في كل قطر وكل عصر، وأن يكون وسيلة لإصلاح البشر، فكان لابد أن يتسم المسلمون بمكارم الأخلاق، لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فجعل الله الاتصاف بمكارم الأخلاق حقا على الولاة والهداة والعباد جميعا، كما أنه لم يكتفي أن تكون الأخلاق في معاملة جنس البشر فحسب، بل جعلها عمادا لكل التعاملات سواء مع البشر أم الحيوان. فمن المعلوم حديث أن امرأة دخلت النار في هرة، وحديث أن رجلا دخل الجنة في سقيا كلب. إن من جملة مكارم الأخلاق تلك العدالة والإنصاف والاتحاد والمواساة، أي المساعدة. فالعدالة موجبة للاستقامة، ولا تكتمل إلا بالمروءة، فقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو مؤمن. كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته. وقال صلى الله عليه وسلم في الإنصاف: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال تعالى في الاتحاد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما المواساة فتعني الإعانة والمساعدة، وهي تظهر في أنواع كثيرة، فيكون منها الواجب كالزكاة وبعض الصدقات، والنفقات كالنفقة على الزوجة، ومنها ما يكون مستحبا كالصدقة. وبهذا يكون مبدأ التعامل مبنيا على مكارم الأخلاق. فهل يحقق ذلك الإصلاح الاجتماعي أم أن هناك مبادئ أخرى؟ خامسا، دوام صلاح المجتمع. إن المجتمع لا يعتمد فقط على مكارم الأخلاق، وإنما يقتضي حكومة تمسك بزمامه وتصرف أحواله على عدة مبادئ، ومن أهمها مبدأ المساواة. فما المساواة وكيف يمكن تطبيقها؟ قد يخيل للناظر في الأمر أن المساواة تقتضي التساوي في كل الأمور، ولكن الأمر ليس على عمومه، فالمساواة التي سعت إليها الشريعة مساواة مقيدة بأحوال، لأن أصل خلقة البشر جاء متفاوتا في المواهب والأخلاق، فتتعذر مساواة شيئين في جميع الأحوال، إذ لا بد للشيئين المتغايرين من فروق ومميزات. إذن المقصود بالمساواة هو التماثل في معظم الأشياء، أو في المهم منها، أو في الغرض المقصود، فيكون تماثل على قسمين: أصل عقدي وأصل تشريعي. فالأصل العقدي هو المساواة بين المؤمنين، فهم كالإخوة، وتتبعها المساواة في تلقي الشريعة والعبادة والقرب من الله، فهذا يتعلق بالجميع بالتساوي إلا من عنده مانع، فالجميع يعبد الله عبادة واحدة. أما الأصل التشريعي فهو المساواة باعتبار البشرية وحقوق الحياة، لهذا ألغى الإسلام الطبقية، ولم يميز الناس على أساس ألوانهم ولغاتهم وعاداتهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. فنشأ عن هذا اعتبار التساوي في حق الوجود، ما لقب بحفظ النفس وحفظ النسب، وفي وسائل العيش المعبر عنها بحفظ المأوى، وفي أسباب البقاء بحالة نافعة المعبر عنها بحفظ العقل، وفي الانتساب إلى جماعة المسلمين والمعبر عنها بحفظ الدين، ويطلق عليها جميعا لفظ مقاصد الإسلام، ولا يخرج الناس من هذه المساواة إلا بمانع. ومجموع القسمين التشريعي والعقدي هو العدل، والعدل يقتضي التوسط، فقد قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهو أن يعطى كل ذي حق حقه، فيتمكن صاحب الحق من حقه إما بيده أو بيد نائبه. والعدل والمساواة يقضيان الحرية، ومفهوم الحرية يرتبط بمفهوم العبودية. فمن المعلوم قديما أن الناس كانوا يعيشون في طبقات الأشراف والعبيد، فالعبد هو المملوك الذي لا سلطة له على فعل ما يشاء وقت ما شاء. ونقيض ذلك يكون معنى الحرية، وهو أن يفعل الإنسان ما يريد. ولكن هذا غير ممكن على الحقيقة، لأن الناس إذا سكنوا وتعايشوا معا طرأ بينهم تزاحم في الرغبات، فكان لابد من أن يقصر المرء في حريته مراعيا حرية غيره. إذن فالحرية تحد بحسب الجمع بين مصالح الجماعات، والرابط فيه ألا يلحق فعل المرء ضررا بغيره ولا يعود تصرفه عليه بالسوء. ومن هذا المنطلق تأتي أنواع الحرية من حرية المعتقد والتفكير وحرية القول والفعل، وإن هذه الحرية محاطة بسياج الحقوق وتعيين الحقوق من أصل العدل، فقد قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الخاتمة: لا ينصلح حال المجتمع إلا إذا كون له بنية اجتماعية يستطيع من خلالها الحصول على الحرية والمساواة، ويمارس فيها تعلم دينه، ويكون معه جماعة تعينه على ذلك. لذا وجبت إقامة حكومة تجمع المسلمين فيكونون بناء متكاملا يتكامل فيه الأفراد، فلا يكون في هذا البناء محتاج أو مسكين. فقد شملت تعاليم الدين الاهتمام بالعامل المادي كاهتمامها بالعامل الروحي، فقسمت الأموال في الإسلام إلى قسم خاص وآخر عام. فالخاص هو حق الفرد من عمل يده شرط أن تكون طرق اكتسابه صحيحة، أما العام فهو ما كان للأمة ينتفع به من لا يملك كفايته من سد حاجاته. لذا فرض الإسلام الزكاة على الغني حتى لا يدور المال بين الأغنياء فيحرم الفقراء منه، فقال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء. وهذا لا ينافي أن يحصل الإنسان على حاجته الضرورية فحسب، بل يتناول ما تدعو إليه حاجة الإنسان الزائدة على الضرورة كذلك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، فدل بذلك على أن الجميع يسعون لبلوغ الترف. لم يغفل الإسلام جانب المعاملة مع غير المسلمين، خصوصا من دخل في حمايته، فكان التعامل معهم معاملته مع رعيته المسلمين ما عدا أمور الدين، أو أبرم صلحا فيكون الوفاء بقدر الصلح، أم من عاداه فوجب على المسلمين ردعه وصده والوقوف له. فكان مبدأ التعامل مع غير المسلمين هو التسامح لا التساهل.